رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن لازلنا يا إخوة في الأبواب التي فيها أعمال القلوب، فتكلمنا عن الحب والمحبة، وتكلمنا عن الخوف، وتكلمنا في الأسبوع الماضي على التوكل، وذكرنا منزلته من الدين. وفي هذا الباب بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب لو أعطيناه عنوانا لسميناه باب الجمع بين الخوف والرجاء، أو باب في التحذير من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهو في الحقيقة فرع عن بابين عظيمين، عن باب الخوف وباب الرجاء. الشيخ لم يفرد للرجاء بابا مستقلا، لكن في هذا الباب هو يعني عقد هذا في هذا الباب. واضح يا إخوة؟ طيب، كل هذه العبادات التي نتكلم عليها الآن قسم منها ذكره الشيخ إجمالا وين؟ في ثلاثة الأصول. إذن العلم هكذا تبدأ بثلاثة الأصول، ويكون كالفهرست لهذه المسائل، فليس من المنهجية العلمية للمبتدئ أنه في ثلاثة الأصول يتوسع في هذه الأمور بالتفصيل، لكن يمرها العبد أول مرة، فإذا وصل إلى كتاب التوحيد فصلها، فإذا أعاد قراءة ثلاثة الأصول بعد على طالب متوسط أو منتهي هنا لا بأس بالتفصيل، أما ابتداء ينبغي إمرارها، لأن هذا كان مقصود المؤلف ابتداء رحمه الله رحمة واسعة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن من الأمور التي تنافي التوحيد الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبعبارة أخرى من الأمور التي تنافي التوحيد مجاوزة الحد في الخوف ومجاوزة الحد في الرجاء. وذكرنا لكم في أول هذه الأبواب أن الخوف والرجاء لكل منهما حد شرعي مأذون به، ذكرنا أن هذا نبه عليه ابن رجب في أول التخويف من النار، وذكره بكلام حسن ومختصر في استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس، وهي مطبوعة في مجموع رسائله رحمه الله تعالى. وأما المحبة فهي لا حد لها تنتهي إليه، غير أنها إن جردت عن الخوف والرجاء أدت إلى الزندقة كما بينا ذلك. ولهذا قال السلف: من عبد الله بالمحبة فقط، أي المجردة عن الخوف والرجاء، كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف فقط كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئا أو مرجيا. والسلامة والسير إلى الله جل وعلا إنما يتم بهذه الأمور الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. هذه الأمور الثلاثة يا إخوة فيها أمران يرادان لغيرهما، وفيها أمر يراد لذاته. من منكم يجيب؟ المحب مرادة لغيرها ولا لذاتها؟ أحسنت والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، أعظم شيء تلك المحبة في الجنة. حتى ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إشكالا وأجاب عليه، وهو قال: استشكل بعض أهل العلم قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال: والحسنة فسرت بالتوحيد، والمشكل وين؟ كيف يكون خيرا منها ومعلوم أن التوحيد هو أفضل من الجنة ومن كل شيء؟ إيه؟ ما الجواب عن هذا الإشكال يا إخوة؟ نعم، ما الجواب؟ محبة الله أفضل؟ لا، ذكر ابن رجب رحمه الله أن جواب الإشكال يكمن في هذا التعليل، لأن الجواب في الاستشكال نفسه. هم قالوا: والتوحيد أعظم من الجنة. يقال: طيب يا أخي، الجنة من قال أن لا توحيد فيها؟ الذي امتلأ قلبه بتوحيد الله وهو لا يراه في عالم الغيب، كيف لا يمتلئ قلبه حبا وتعظيما لله جل وعلا وتوحيدا له وهو يراه؟ إيه؟ فهمتم وجه الإجابة الإشكال ولا؟ طبعا. نعم. إذن توحيده في الجنة هو أعظم من توحيده في الدنيا، وعليه تكون الآية على ظاهرها: من جاء بالحسنة ولو كانت حسنة التوحيد فله خير منها، أي فله حسنة أعظم منها وهي توحيد آخر أفضل، لأنه لما اهتدى في الدنيا زاده الله جل وعلا هدى في الدنيا والآخرة. واضح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا والآخرة واهتداء في الدنيا والآخرة. إذن المحبة لا شك، إذا كان العبد يحب الله جل وعلا وهو لا يراه، كيف لا يحبه وهو يراه؟ بل يكاد يطير وينفطر قلبه من المحبة في الجنة. ولهذا كلما رأوا ربهم ازدادوا حسنا وتعظيما لله، ويلهمون الذكرى كما يلهمون النفس. ليش؟ لأن إذا أحببت أحدا ذكرته وأكثرت من ذكره، فإذا ذكرته وأنت لم تره وإنما رأيت آياته، فكيف لا تذكره وأنت تراه وتسمع كلامه وقد أكرمك ورضي عنك سبحانه وتعالى؟ نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. آمين. واضح يا إخوة؟ واضح. طيب، وأما الخوف والرجاء فإنهما يرادان لغيرهما، ولذلك يزول الخوف ويزول الرجاء إذا زال موجبهما. ولهذا جل وعلا ماذا قال عن أهل الجنة؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى الخوف، ليش تخاف وانت دخلت الجنة وهم في الغرفات آمنون؟ انتهى الخوف يا إخوة، لا خوف عليهم في ذلك اليوم. هذا الكلام إذا دخل العبد الجنة، أما يوم القيامة فيبقى دائما كما قال الإمام أحمد، يعني عندما دخلت للجنة هنا الراحة، لكن إذا دخلتها لا خوف. طيب، الرجاء ينقطع من جهة أنه وصلت إلى ما ترجو وسيعطيك الله جل وعلا حتى ترضى. ولهذا بعض الناس يفكر بموازين الدنيا ويسقطها على موازين الآخرة. قال: ألا يتذمر العبد إذا رأى الناس فوقه يوم القيامة درجات عظيمة؟ في الدنيا إذا سبقك الناس إلى خير تتحسر، صح ولا لا؟ نبه أهل العلم في مواضع كثيرة، قالوا أن الله يرضي العبد بمنزلته التي هو فيها. ولهذا في الحديث ماذا قال؟ قال: ويظن أنه أعظم الناس ثوابا. طيب، والذي يعذب يا إخوة أبو طالب أقل الناس عذابا ويظن أنه أشد الناس، فهو عذاب النفس قبل أن يكون بدنيا، وهو في النفس وبدني، روحي وجسماني. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن عندنا ماذا؟ عندنا خوف ورجاء يزولان بزوال مجيبهما. نبه على هذا شيخ السبت تيمية في الفتاوى، وابن القيم في مواضع، وحتى ابن رجب. واضح؟ طيب، أما المحبة فلا حد لها، لكن لا حد لها إن قيدت بالخوف والرجاء. ولهذا بعض من ضل فعل ما فعل من الموبقات باسم المحبة. وقد سمعت بأذني، ولو لم أسمعه ما كنت أظن لأعيش حتى أسمع مثل هذا. امرأة تقول هدانا الله وإياها، قالت أنا الآن للعلاقة التي بيني وبين، هذا كلامها، للعلاقة التي بيني وبين الله من جهة ما أجد في قلبي، لا أرى أني مجبرة عن أن ألبس له الحجاب، فهو يعلم الذي عندي ولا أحتاج إلى هذا. يعني وكأن عائشة رضي الله عنها وخديجة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الحجاب لم يكن يحببن الله جل وعلا ولا يحبهن الله، وكأن النساء الصالحات جميعهن لم يكن على ذلك الأمر. فهمتم يا إخوة؟ ولهذا نقرأ أحيانا كلاما نظن أنه نظري، الذي يقول إذا بلغت ما بلغت سقطت عنك التكاليف، نظن أن هذا يقرأ في كتب الفتوح المكية والفصوص لابن العربي ومن تبعه من أهل التصوف، وليس موجودا. والله سمعته بأذني، ولما تتبعت بعدين وجدت أن المرأة قالت أنها تقرأ في إحياء العلوم للغزالي، ولا أدري هل الغزالي ذكر هذا أم لا، عفى الله عنا وعنه، ولهذا سماه بعضهم إماتة العلوم. واضح يا إخوة؟ إذن هذا التأصيل في المحبة والخوف والرجاء مما ينبغي أن يبثه بين الناس لكثرة الهلكة فيه. إذن مناسبة الباب لما قبله ظاهرة، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قبل أن نشرح ونفسر الآية، لب الباب يا إخوة هو الجمع بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء له حد كما ذكرنا، فإذا جاوز الخوف الحد أوصل العبد إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روحه سبحانه، والرجاء له حد إذا جاوزه أوقع العبد في الأمن من مكر الله جل وعلا، وهذا لا شك من أعظم الباطل. والخوف والرجاء مع المحبة كما ضرب المثل ابن القيم في المدارج، قال كبمنزلة الطائر، رأسه المحبة وأحد جناحيه الخوف والآخر الرجاء، وبهما يسير إلى الله جل وعلا. لكن تجد في كلام السلف أنهم ذكروا في مواضع وجوب تغليب الخوف في موضع والرجاء في موضع، ووجه ذلك أنهم قالوا عند الأمن والصحة ينبغي للعبد أن يغلب جانب ماذا؟ الخوف، حتى لا يغتر بطاعته فيهلك. ولهذا قال سعيد بن جبير رب حسنة أدخلت عبدا النار، ورب سيئة أدخلت عبدا الجنة. كيف ذلك؟ شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى ابن القيم في الوابل الصيب، أن قد يفعل العبد حسنة فلا يزال يتباهى ويزهو بها حتى يغتر بها فيهلك ويأمن من مكر الله، وأما الآخر ففعل سيئة فلا تزال بين ناظريه وهو يندم ويتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا حتى يستقيم ويختم له على خير. ولهذا قال من قال من السلف طاعة بها معصية بها أذل خير من طاعة بها أدل، أي على الله جل وعلا. وقال بعضهم لأن أبيت نائما وأصبح مخاشعا متواضعا خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالعجب يقسم ظهور الصالحين، والشيطان له مداخل، إن ضيعك في مدخل لحقك إلى مدخل آخر، ولولا عصمة الله جل وعلا لهلكت من حيث أردت النجاة. ولهذا يا إخوة، من ظن أنه على طاعة فهو على خير فقد أمن من وساوس الشيطان، فيقال له من هذا يأتيك الهلاك وأنت الآن في سلم الهلاك. ولهذا إن غفلت عن الاستكانة إلى الله جل وعلا وكثرة دعائه والانطراح بين يديه، ما معنى الانطراح بين يديه يا إخوة؟ لا بد أن يرى الله جل وعلا ذلك إليه. لماذا؟ لأن ذلك إليه يظهر عزة الله جل وعلا، فإن إيمانك بعزة الله ليس إيمانا فقط على اللسان، إنما لا بد أن تظهر عزة الله بمذلتك إليه. أما إذا استنكفت عن المذلة لله جل وعلا فستذل بأذل خلق الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وكم من إنسان استكبر عن طاعة الرحمن فبلي بوساوس الشيطان والمذلة لأخس عباد الرحمن سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ ولهذا ينبغي للعبد أن يقيد خوفه برجائه وأن يقيد رجاءه بخوفه، يضيف إليهم محبة الله وهي رأس الأمر، فهو يسير إلى الله جل وعلا أعظم سير وأحسنه. وعليه قالوا لا بد أن يغلب جانب الخوف إذا كان في صحة وطاعة وعافية. طيب، عند المرض والقرب من مفارقة الدنيا يغلب ماذا؟ جانب الرجاء. لماذا يغلب جانب الرجاء؟ لكي لا يقنط من رحمة الله ولكي يموت وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله، واضح، حتى يلقى الله جل وعلا وهو ويرجو رحمته ويخاف عذابه على الله جل وعلا يغفر له. ولهذا عند الموت ومن حضر منكم من يموت تسوء بعض ظنون الناس. وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعض الناس يقول ومن يكره لقاء الله؟ يقال لا، إذا كان عملت السيئات ستخاف عاقبتها وغبتها فستكره لقاء الله ويكره الله لقاءك. وإذا عملت طاعة في حياتك واستقمت في شبابك فإذا حضرت وفاتك فستحسن الظن بربك. ومع هذا نقول للمسرف والطائع جميعا لا بد أن يحسن الظن بالله جل وعلا، فإن رحمة الله عظيمة. ولقد رأيت أحد أصدقائي ممن مات مرة في المنام، ولا أقول هذا استدلالا بالمنامات، ولست من الصالحين الذين مناماتهم تحكى، لكن فقط لأذكر لكم موقفا أثر في حقيقة. رأيت أحد أصدقائي ممن مات وهو في ريعان شبابه رحمه الله تعالى، مات منذ سنيات قليلة، موت فجأة. رأيته في المنام فسألته مرة فقلت له ما فعل الله بك؟ فنظر إلي ثم قال يا فلان إن رحمة الله واسعة. نسأل الله جل وعلا أن يكون ممن رحمه الله وتجاوز عنه، لكن الذي يعنينا أن رحمة الله جل وعلا أعظم مما نظن. ولهذا ينبغي لمن حضر رجلا وهو في النزع أن يذكره برحمة الله جل وعلا كي لا يقنط من رحمة الله. طيب، ها هنا سؤال يا إخوة، وهو طيب نحن قلنا أن الخوف ينبغي أن يقيد بالرجاء، والطائر ينبغي أن يطير بجناحين. طيب، إذا غلبنا جانب الخوف عند الصحة وجانب الرجاء عند المرض، ألن يختل السير يا إخوة؟ ظاهر الكلام بأن السير سيختل. سألت شيخنا الشيخ بدر سدده الله تعالى، وهذه فائدة ما قرأتها في كتاب، لكن والله سمعتها منه مشافهة. ما هذه الفائدة؟ قلت له يا شيخ ألن يختل السير إذا غلب أحد الجانبين في صحة أو في مرض؟ قال لي الشيخ الذي هو في طاعة ربما زهت نفسه بتلك الطاعة فجاء الشرع بأمره، فجاء كلام السلف بأمره بتغليب جانب الخوف حتى يعدل كفة ما عنده. فهو عندما نقول يغلب جانب الخوف ليس ليرتفع الخوف، لا، بل ليعادل الخوف كفة الرجاء. واضح؟ والذي عند الموت يا إخوة زاد خوفه لأنه مقبل على أمر عظيم، قال فجاء كلام السلف ليرفع من رجائه، لا لأن الرجاء سيفوق الخوف، ولكن لتعادل كفة الرجاء كفة الخوف. ففي كل الأحوال سيكون الجناحان متوازنين ومستقيمين. فهمتم الأمر يا إخوة ولا؟ وهذه فائدة عزيزة. واضح؟ طيب، هذا إذن خلاصة الباب، ونشرع في التعليق على الأدلة. قال رحمه الله تعالى: قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معنى هذه الآية يا إخوة أن الله جل وعلا لما ذكر أهل القرى الذين كذبوا رسله سبحانه وتعالى بيّن جل وعلا أن الذي حملهم على هذا التكذيب وهذا البغي في الأرض هو الأمن من مكر الله جل وعلا وعدم خوفه. ولهذا ماذا قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا خل القلب من تعظيم الله جل وعلا هلك العبد بذلك. فأصحاب القرى وأهل القرى أمنوا مكر الله فأخبرهم الله جل وعلا عن طريق رسله فقال: أفأمنوا مكر الله. ومن الذي يأمن مكر الله جل وعلا ويظن أنه في منعة منه؟ لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون الذين كتب الله عليهم الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة. وماذا قال ابن نوح يا إخوة لما قال له: يا بني اركب معنا، بماذا أجاب؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. طيب لما نزل الماء وتفجرت الأرض عيونا هل أغنى عنه شيئا؟ ما أغنى عنه شيئا وهلك مع في جملة الهالكين. فكما أن ابن نوح قال سآوي إلى جبل، فالناس الآن يأوون إلى كل شيء إلا الله. ولهذا مر معنا في الخوف ما هو؟ هو الفزع من الله جل وعلا والفرار إليه. فإن الله إذا فررت منه فررت إليه، إذا خفت منه فررت إليه، وهو الفزع الذي ينجي العبد في الدنيا والآخرة. بخلاف المخلوق فإنك إذا فزعت إليه فإنك تركت الركن الشديد وأويت إلى ركن ليس برشيد ولا شديد، بل هو مهين ضعيف مثلك إن لم يكن أشد منك. إذن آمنوا مكر الله جل وعلا فخذلهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم أنه لا يأمن مكر الله جل وعلا إلا القوم الخاسرون. ما هو المكر يا إخوة؟ المكر يعرفه العلماء بأنه إيصال العقوبة إلى الممكور به على وجه لا يشعر به، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا، وهي المكر بأعدائه. كما أنه جل وعلا قد يمكر لأوليائه. ماذا قال تعالى في قصة يوسف في الكيد؟ قال: وكذلك كدنا ليوسف. فالمكر، ولهذا في الحديث: اللهم أمكر لي ولا تمكر علي. فإن الله جل وعلا إذا مكر لك خذل أعداءك ونصرك، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأعداء يمكرون به، فقال: ويمكرون ويمكر الله، والله والله خير المكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمكر الله جل وعلا هو إيصال العقوبة على وجه خفي لا يشعر به الممكور به، فيظن أنه في أمانة ومأمن، وإذا أتاه الهلاك لم يشعر به، فيأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ولهذا الله جل وعلا قال عن الهالكين: قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فأخذهم الله جل وعلا بغتة وهم لا يشعرون. ليش؟ لأنهم أمنوا مكر الله جل وعلا فمكر الله بهم. واضح يا إخوة؟ ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى: المكر هو استدراج الله جل وعلا إياهم بما أنعم به عليهم. يعني أن الله تعالى يسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة، أو نعمه الظاهرة، ولكنهم يكفرون فيأخذهم الله جل وعلا وهم لا يشعرون. وفي الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فمن الذي جعل الدنيا ميزان المحبة والتوفيق لم يفهم المراد من خلقه. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يظن أن الله جل وعلا أعطاه الدنيا إذن هو يحبه، واضح أنه لم يفهم لماذا خلق ولم يفهم قدر الدنيا ولم يفهم قدر الآخرة. الدنيا قد يكرم فيها الكافر وقد يذوق البأس المؤمن الموحد. الدنيا فيها الظلم والآخرة قال جل وعلا فيها لا ظلم اليوم. الدنيا موازينها يا إخوة غير موازين الآخرة، ولهذا إنما خلقت لتعبر، وأما الآخرة فإنما خلقت لتعمر. الدنيا أعلى الأمثال التي ضربت لها فيها الجيفة، ولهذا في الحديث قال من يشتري هذا التيس الأسك، أي قطعت أذناه، فقالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشتراه أحدنا بدرهم أو درهمين، قال للدنيا أهون عند الله من هذا عند أحدكم. الدنيا ميزان، الدنيا دار من لا دار له، بخلاف الآخرة هي دار القرار الباقية التي أكرم الله جل وعلا بها عباده الموحدين، والنار أذل الله جل وعلا عباده المتكبرين الضالين المضلين. إذن المكر يا إخوة هو إصال العقوبة على وجه خفي، وأن اغتر الممكور به بما أسبغ الله جل وعلا عليه من النعم التي ظنها كرامة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة، ثم قال ولن يكرم الله جل وعلا عبده بأعظم من أن يكرمه بطاعته ولزوم استقامته، سيما في هذه الأزمان التي تخبط فيها من تخبط وضل من ضل وهلك من هلك وفتن من فتن. فإنك إن لزمت طريق التوحيد والسنة مع الاستقامة والإقبال على الله جل وعلا والإخبات إليه والخضوع والخشوع بين يديه فإنك على خير عظيم، لكن الثبات الثبات، وهذا الثبات له أسباب، منها ألا تعرض نفسك للفتن، ومنها الإكثار من طاعة الله جل وعلا في الرخاء حتى إذا احتجته في الشدة وجدته. أما من لا يعرف الله جل وعلا إلا في الشدة فيوشك أن يخذله الله جل وعلا. وأعظم ورأس هذا كله دعاء الله جل وعلا والاستكانة بين يديه والاطراح بين يديه سبحانه وتعالى. قال بعدها قال وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآية الأولى في الأمن من مكر الله، وهي تأتي من المبالغة في الخوف ولا من المبالغة في الرجاء؟ من المبالغة في الرجاء لا شك. طيب الآية الثانية هذه آية الحجر في ماذا؟ المبالغة من الخوف، فكما أن الرجاء له حد فكذلك الخوف له حد. إذن قال جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط يا إخوة هو اليأس واستبعاد الفرج. انظر قال ومن يقنط، لم يقل من ربه، قال من رحمة ربه، إشارة إلى أن الله جل وعلا رحيم رحمن في الدنيا والآخرة، رحمته عظيمة. هذا الذي ترونه في الدنيا كله هو 100 رحمة، وهنا الكلام عن الرحمة المخلوقة. وادخر الله جل وعلا لعباده المؤمنين 99 رحمة، 99 رحمة يوم القيامة. فالله جل وعلا يرحم وهو رحيم وهو شكور وهو غفار غافر غفور سبحانه وتعالى، وهو حليم وهو ودود وهو كريم وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا التي هي من أسماء الجمال. فإن أسماء الله جل وعلا تقسم باعتبار إلى قسمين. القسم الأول أسماء الجلال التي فيها القوة والجبروت كالجبار والعزيز والقوي، والجبار على أحد المعنيين، والقوي والعزيز والقهار وغير ذلك. والقسم الثاني أسماء الجمال التي فيها الرحمة والود والغفران والستر والشكر. فالله جل وعلا يشكر الكثير يشكر القليل ويتجاوز عن الكثير. يسبه الناس فيصبر على أذاهم ولا يؤاخذهم. ولو أخذ الله جل وعلا الخلق ما ترك على ظهرها من دابة. وتجد الرجل ربما يعيش دهره يسب الله ويحارب أولياءه فيتوب قبل أن يموت، فيرزقه الله جنات عرضها السماوات والأرض. وهذا من مظاهر رحمة الله جل وعلا وعفوه عن خلقه سبحانه وتعالى. إذن القنوط هو اليأس واستبعاد الفرج. والقنوط من رحمة الله يا إخوة ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد، وربما أوصل العبد إلى الكفر بالله جل وعلا والموت على غير ملة التوحيد إذا ظن أن الذي فيه لا يخرجه منه أحد ولو الله جل وعلا. ولهذا قال إلا الضالون، من هم؟ الذين ضلوا طريق الصواب، وفسرها بعضهم الكافرون، وهو يحمل على هذا وهذا، فهم كفار وظلوا طريق الله جل وعلا والصراط المستقيم. ويفسره ما قال ابن عباس بعدها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، وهذا مر معنا، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فجعل أكبر الكبائر مجاوزة الحد في الخوف ومجاوزة الحد في الرجاء، وإسناده فيه مقال. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. إذن من أكبر الكبائر يا إخوة أن يدفع بك الخوف إلى أن تقنط من رحمة الله جل وعلا، ومن أعظم الكبائر أن تغتر بالرجاء فيجعلك تأمن من مكر الله جل وعلا. والعبد في الحقيقة لن ينجو إلا بأن يستقيم سيره لله جل وعلا حبا وخوفا ورجاء. ولهذا يقول ابن سعدي في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة يقول فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. ثم أعقب ذلك بذكر المحبة فقال وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. والود من الله جل وعلا لعباده، يودهم الله جل وعلا فيجعل لهم الود والقبول في الأرض. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال ابن عباس ودا عند الخلق وودا عند الحق سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم هذا الباب أذكر ما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد، ذكر أن القنوط من رحمة الله يا إخوة له سببان، وكذلك الأمن من مكر الله جل وعلا له سببان. أما القنوط من رحمة الله جل وعلا فله سببان. السبب الأول أن يسرف العبد على نفسه إلى درجة يقول الذي فعلته لا يمكن أن يتجاوز عنه، وهذا ترونه عند بعض الناس، يعني يقول أنا لا تفرق معي الآن، أنا هلكت هلكت، وبما أني هلكت بذنب فما الذي يمنعني أن أهلك بغيره من الذنوب، فتراه يصل الذنوب إلى الذنوب والواحد تلو الآخر. وهذا في الحقيقة ينطبق عليه قول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا من شبه الشيطان على الخلق. فإنك إن تبت قبل الممات يتجاوز الله جل وعلا عليك إن كنت صادقا. والسبب الثاني يا إخوة هو أن يقوى خوف العبد وخوف بطش الله جل وعلا يوم القيامة، ويقترن مع هذا قلة علم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته ورحمته سبحانه وتعالى، فتراه يعابدا وربما زاهدا، غير أنه بجهله لم يعرف حقيقة ربه الذي يعبده، فغلب أسماء الجلال ولم يرها إلا هي، ونسي أسماء الجمال لله جل وعلا وصفات الرحمة والمغفرة، فهذا يهلك من حيث ظن أنه ناج. ولهذا يهلك بالخوف رجلان: رجل فاسد ظن أن الذي فيه من الفساد لن يغفره أحد، ورجل صالح لكنه جاهل، فهذا في الحقيقة هلك من خوفه. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري. وانظر إلى الخوارج تجدهم لا يتكلمون إلا على نصوص الوعيد، بخلاف المرجئة الذين يتكلمون إلا على نصوص الوعد. والموحد متعبد لله جل وعلا بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، فهم أسعد الناس بالتوحيد في الدنيا وبالنجاة يوم القيامة. والأمن من مكر الله له أيضا سببان. السبب الأول الإعراض عن الدين بالكلية والغفلة عنه، ولهذا تجد بعض الناس لا يبالي، آمن من مكر الله، إما تجده معرضا عن دين الله بالكلية وهذا كفر. قال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في الكهف السجدة ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. طيب هذا تجده عند ناس إباحيين لا قدر للدين عندهم، فهم كالبهائم يعيشون، بل هم أضلوا سبيلا. وتجد هذا أيضا يا إخوة عند بعض الناس، إذا تكلمت عن الجنة والفردوس الأعلى يضرب على صدره ويقول نحن أمة محمد لنا هذه. إذا تكلمت عن الطاعات تجده متأخرا، يقال من أراد دار الراحة لا ينبغي أن يركن إلى الراحة، فإن العقلاء أجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة، وأن الذي أراد الراحة في دار الراحة لا بد أن يتعب في الدنيا التي هي ليست دارا للراحة، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. ولهذا قيل لبعض السلف لما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد. تتعب هنا تنجو هناك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنا يحمد القوم السرى، أما الدنيا دار كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد مشقة. قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة، عقبات أمامك يا أخي، إذا كنت تريد أن تصل إلى الجنة هكذا بغير كد فأنت مجنون، فإذا كنت عاقلا فأنت أجهل الناس بربك قبل نفسك. لا بد من ابتلاء وامتحان، والناس يتفاوتون فيه لحكمة الله جل وعلا ومعرفته بخلقه، فناج ناج وهالك هالك، فريق في الجنة وفريق في السعير. واضح؟ إذن الصنف الأول آمنوا من مكر الله جل وعلا، وهؤلاء قلت إما فيهم من ليس أصلا منسوبا لهذه الأمة، والقسم الثاني ينتسبون لهذه الأمة، غير أن الرجاء ملأ قلوبهم. والرجاء يا إخوة هذا يسمى بطالة، ولهذا الأماني رأس أموال المفاليس، يتمنى ويتمنى ويتمنى، فإذا أذن للصلاة لم يذهب ويركع ركعة. هذه أماني إبليس يأخذك بها ويمنيك حتى إذا جاء يوم القيامة وجد الله جل وعلا عنده فوفاه حسابه. والقسم الثاني كما تكلمنا عن القنوط هم قوم عباد، غير أن الإعجاب أهلكهم، وسيأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى ذاك الرجل الذي تألى على الله وأعجب بنفسه فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فأماتهم الله جل وعلا فأدخل العاصي للجنة وأدخل الطائع ظاهرا للنار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة فأوبق دنياه وآخرته. إذن عندنا أسباب تؤدي إلى القنوط من رحمة الله، وعندنا أسباب تؤدي إلى الأمن من روح الله، أي إلى الأمن من مكر الله جل وعلا، وهذا هلاك وهذا هلاك. والمؤمن رجاؤه خوف وخوفه رجاء، إذا رجا سعى وفعل الطاعة ولكنه خاف ألا تقبل منه، وإذا خاف استجلب جنود الرجاء حتى لا يخرجه ذلك القنوط إلى سوء الظن بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به، إن ظن به خيرا وجد ذلك، وإن ظن سوءا وجد ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. فيه مسائل. نعم اقرأ. فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكة، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله وإياكم يا